اتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الجهاد والسير وباب غزوة ذي القرد، ولا زلنا في أحاديث أو بقصص المتعلقة بغزوة ذي القرد. وعلى رحمه الله تعالى بسند متصل إليه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وأبو شيبة هذا جده، وإنما ينسب إلى جده وأبوه محمد عبد الله بن محمد هو أخو إثنان بن أبي شيبة وقاسم بن أبي شيبة. قال حدثنا هاشم بن القاسم، هاشم بن القاسم الملقب بقيصر وكنيته أبو النضر البغدادي قابله قيصر، دخل مسجدا بعد الأذان فقال للمؤذن لماذا ما تقيم؟ قال الإمام ما حضر. قال أنا الإمام. فأقام وتقدم فصلى بالناس، فجاء الإمام بعد ذلك فقال من أمركم بهذا؟ وأنا غائب. قال هذا الذي أمرنا. قال هذا قيصر، ما هو هذا مسلم؟ يعني شبهه بقيصر ملك الروم جبار يعني، فلقب فلزم هذا اللقب. قال رحمه الله تعالى هاشم بن القاسم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف من راهية قال أخبرنا أبو عامر العقدي، أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو المقعد البصري، كلاهما أي الاثنان هاشم بن القاسم وأبو عامر العقدي عن عكرمة بن عمار اليمامي البصري الأصلي من الخامسة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الداري هذا أبو محمد صاحب المسند الإمام الحافظ المعروف الذي قال فيه أبو زرعة أبو محمد بن بشار عن حفاظ الدنيا أربعة وكلهم غلمان ترى خرج من تحت كرسي، أحدهم هذا عبد الله بن عبد الرحمن الداري. قال وهذا حديثه، يعني هذا الحديث الآتي قصته الطويلة حديث عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وأما الباقون فقد رواه بالمعنى. قال أخبرنا أبو علي الحنفي اسمه عبيد الله بن عبد المجيد البصري، قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار الذي سبقه قبل التحويل، قال حدثني إياس بن سلمة بن الأقوى هذا ولد سلمة الصحابي رضي الله عنه، قال حدثني أبي سلمة بن الأقوى، سلمة بن عمرو بن الأقوى ينسب إلى جده وهو صحابي مشهور وصاحب القصة الطويلة الآن هو. قال قدمنا الحديبية، يعني عام الحديبية سنة 6 من الهجرة، قدمنا الحديبية وهم يريدون العمرة إلى بيت الله الحرام، ولكن حصلت هناك يعني مشكلة أو غطرسة قريش فمنعهم من الدخول فيها، فنزلوا بالحديبية فسميت غزوة الحديبية. قال الحديبية المكان المعروف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 1400 وبرواية 1500 جيش أرملة جيش كبير، ولكن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة والحجة البالغة والحكمة العالية، فلذلك منعهم من الدخول فيها وهم يريدون أن يقاتلوا، ولكن قال لا لا بد من الصلح، فوقع صلح الحديبية بسبب هذا. قال وعليها 50 شاة، أي على بئر الحديبية 50 شاة، يعني حوالي 50 شاة كان يعني غالب يشرب منها، ولا ترويها، وهذه الماء صغيرة لا تروي الشاة التي أطلت عليها. إذن زيد على ذلك 1400 جيش عطش ما في ماء هناك، وإنما هذا من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سلمة، فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل رقية على جانب من البئر جلس فيها فإما دعا، إما دعا دعا الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها، أو وإما لصق، أو بصق بزاقه للتبريك في تلك البئر. قال فيها، قال فجاشت أي ارتفعت، ارتفع ماؤها، فكفت كل الناس، فسقينا واستقينا، فسقينا الجمال التي معهم كثيرة، وكذلك استقينا في الأواني فكفتنا، كفت الجميع. هذه من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه آية من آيات النبوة، أو كما يقال معجزة كما يطلقه المتأخرون يسمونه معجزة، وفي كتاب الله سبحانه وتعالى مثل هذه يعني يسميها بالآيات، آيات النبوة. قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا للبيعة في أصل الشجرة، في أصل الشجرة، وهذا وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عازم على أن يدخل مكة، وأرسل رسالة وكذا وكذا، واستطفهم واسترحمهم فأبوا وعاندوا على كبرهم، وقالوا ماذا خرج من بيته من مدينته بغير إذننا فلن يطوف بالبيت أبدا، حرموا على ذلك، حرموا عليه. فمن أمر الله سبحانه وتعالى لما وصلوا إلى تلك يعني بركة ناقص النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا حرنت حرن، قال لا لا ما هو بعادتها، وإنما حبسها حبس الفيل، الله سبحانه وتعالى أمرها بالبرك فبركت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما تكلم بكلامه قامت، وقال بعد ذلك لن يأتونا بخطة وعظمون فيها حرمات الله إلا وافقتهم عليه، أي شيء قالوا صلح لا نتفق معهم ولا نتجاوز هذا المحل، لأن علامة ذلك أن الإبل أو الناقة أو الرحلة هذه أرشدتنا إلى أنه لن يمكن دخول مكة في هذا العام أو في هذه السنة. فقال ماذا؟ فعند ذلك بعث، أراد أن يبعث أبا بكر، فأبو بكر قال أتذر، لأن قريشا إذا رأت تقتلني، ودعا عمر فقال أيضا يا رسول الله أنت تعرف أن قريشا لو رأت تقتلني، فبقي عثمان رضي الله عنه وهو محبوب لدى الجميع، حتى لأنه كان كثير المال وكان ينفق على المشركين وعلى أولادهم وعلى ذويهم فأحبوا بذلك، فهو الوحيد وجد في ذلك. فقال له اذهب إلى قريش وأخبرهم أننا جئنا للعمرة فقط، ما جئنا مقاتلين، فبهذا يسمعون لنا ونحن نرجع بعد أداء العمرة. فذهب عثمان رضي الله عنه إلى هناك، فهناك ما شاء الله فريحة قريش رجالها ونساؤها، فأحبه قالوا أن نحن عندنا العشاء وعندنا الغداء وإلى آخره، ومعني ومنعوه أن يرجع بسبب ضيافاتهم وبسبب كذا. فأشيع أشاع إبليس عليه اللعنة أن عثمان قتل، فلما أشيع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة فقال تعالوا نقاتل قريشا على أنهم قتلوا عثمان فبايعوني، فبايعوه تحت الشجرة بذلك، وتبين بعد ذلك أن عثمان حي، وجاء بعد ذلك هو. والحاصل بيعة الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كبيرة، إلى آخر الآية. قال فبايعته أول الناس، سلمته أكوع، بايع النبي صلى الله عليه وسلم أول الناس، ثم بايع وبايع، بايع الناس بالتتالي واحدا بعد واحد، حتى إذا كان في وسط من الناس قال بايع يا سلمة، كان جانب جالس، بايع يا سلمة، قال قلت بايعتك يا رسول الله في أول الناس، ما البيعة الثانية؟ قال وأيضا هذه بركة من الله سبحانه وتعالى، رضا الله سبحانه وتعالى لا يشبع منه مسلم، ويعني ينبغي أن تغتنم فرصة. قال فما قلت، قال ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بايع سلمة، قلت قد رأيتك يا رسول الله في أول الناس، قال وعظ، قال ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا، يعني ليس معه سلاح، ما عنده سلاح، هذا فقير ولا يستطيع أن يشتري أداة الحرب، فكان يعني من الغزل. قال فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حجفة أو قال درقة، ومعنى واحد يعني ترس، ودافع بها لو جاءه من يعني يقاومه بالسيف يعني يتقي بها ذلك. يعني معنى ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه سلاح سيف، وإنما وجد حجفة فأعطاه ذلك، قال استعين بهذا. قال ثم بايع، ثم بايع الناس واصل بالمبايعة حتى إذا كان في آخر الناس قال ألا تبايعوني يا سلمى مرة ثالثة؟ قال قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسط الناس. قال وأيضا أتشبه من رضوان الله؟ لا ما في. قال فبايعته الثالثة، ثم قال لي يا سلمى أين حجفتك؟ وأخذ الحجفة من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمه عامر ابن الأكوع كان مثله، فأعطاه ذلك يعني آثره بهدية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال أين حجفتك أو قال درقتك التي أعطيتك؟ قال قلت يا رسول الله لقيني عمي عامر عزيلا مثلي، قال فأعطيته إياها فآثرته على نفسي إيثار. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك كالذي كالمثل الذي مضى في أمثال العرب، يعني قال الله قال الأول أول الناس يعني الناس سابقا اللهم أبغني أي يعني أطلب منك حبيبا هو أحب إلي من نفسي، هذا مثل يعني، يعني معناه إن هذا الأمر عظيم، أعطيتك الحجفة وهذه لا يمكن أن تخرجها من يدك، لكن كما يقال اللهم أعطني حبيبا هو أحب إلي من نفسي، فأثرته بالمحبة لهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب ذلك. قال ثم إن المشركين راسلونا، ثم آخر الأمر بعد أن وقع المبايعة على قتال على مناجزة قريش، لكنهم يعني وافقوا لذلك، أرسلوا وفدا، أرسلوا وافدا يأتي يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، راسلونا صلحا، قالوا نصطلح، حتى مشى بعضنا في بعض يعني رايح جاي رايح جاي، وآخرا اتفقوا. قال واصطلحنا، آخر الناس اصطلحنا على أنه بعد أن جاء الثاني وهو سهيل وعمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم راه سهل عليكم الأمر، سهل لكم الأمر أن تفاولا باسمهم، فجلس وتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعقد الصلح هو وأنجزه ووفى يعني إلى آخره. قال واصطلحنا، قال وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله، هذا يحدثنا عن حاله، عن حاله الذي كان معويس فقير ما عنده شيء، حتى إني كنت أجير كالأجير خادم يعني خادم لطلحة بن عبيد الله على طعام بطنه وفقط يعني يخدم فرسه في السفر، ومع ذلك هو يطعمه غداء وعشاء، فكنت معه تبيعا لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه، فرسه الذي يركبه في الطريق، وأحسه وأحسه معناه أحك ظهره يعني أصلح له ذلك، وأخدمه وآكل من طعامه، هذا هو الأجرة. وتركت أهلي ومالي مهاجرا، السبب ذلك أني كنت لا مال وأهل، ولكني تركت ذلك مهاجرا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أغلب المهاجرين هكذا خرجوا مهاجرين إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركوا أهليهم وأموالهم في يعني دار المشركين. قال فلما اصطلحنا أي وقع الصلح وتم الصلح والاتفاق نحن وأهل مكة، واختلط بعضنا ببعض بعد ذلك الصلح، يعني أتيت شجرة بعد أن أمن الناس الجانبين فكسحت شوكها، كان في أشواك ومسأزلت ذلك لأصلحه للنوم. قال فاتجأت في أصلها استراحة يعني قيلولا فجأت في أصلها. قال فأتاني أربعة من المشركين جاؤوني وهم الصالحون معه، قال من أهل مكة، فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كريم جالس قريبا منه، وبدأوا يتحدثون بشتم النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، يعني لأنه لا زالوا على شركهم وقع الصلح، ولكنهم يتكلمون في ذلك، فأثر فإن ذلك أثار غضبه، فماذا فعل؟ قال فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى، ما يريد أن يضربهم لأنه وقع الصلح وتم الصلح، ولكنه ما وسعه إلا أن يعني إلا أن ينفرد يعني بحيث لا يسمع كلامهم إلى شجرة أخرى، وعلقوا سلاحهم، وهم علقوا سلاحهم على الشجرة واضطجعوا ناموا كما نام هو. فبينما هم كذلك بين أنا معتزل عنهم وهم نائمون في ذلك إذ نادى منادي من أسفل الوادي الوادي وادي حديبية يا للمهاجرين قتل ابن الزنين هذا صحابي قتله بعض المشركين غدرا فنادى في ذلك فإن ذلك سلمى كان ثائرا غضبان قبل ذلك فقال قال فاخترقت سيفي أي أخرجته من غنبي فقلت ثم شددت على أولئك الأربعة ذهبت إليه وهم رقود فأخذت سلاحهم فجعلت جغزا في يدي أي مجموعا في يدي أسلحة الأربعة كلها أخذتها ثم في يدي ثم قال ثم قلت والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا يرفع أحد من رأسه إلا ضربت الذي في عيناه إلا قطعت رأسه أي يعني يتعجبوا ناموا كما أنتم حتى يتبين الأمر لا يتحرك عفوا إذا تحركتم قطعت رأسه قال ثم جئت بإذنك القوم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم سوقتهم كما يسوقوا كما تساق الغنم قال وجاء عمي عامر هذا الذي أعطاه الحجبة أيضا جاء بأسير قال عامر برجل من العبلات أهل قبيلة من قبائل قريش رجل وقال له مكرز اسمه مكرز يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس كان راكبا فرسا فأتى به عامر أسره يعني أسر يعني معناه أن ذلك الصحابي لما قتل ثار غضب الصحابة فلا يجدون مشركا إلا وأسره مع أنه وقع الصلح بذلك لكنهم غضبوا لذلك الرجل الذي قتل غدرا على فرس مجفف في سبعين على فرس مجفف أي راكبا على فرس مجفف أي عليه تجفاف والتجفاف ثوب يركب عنه يلبسه الفرس كالجل هذا يسمى تجفاف في سبعين من المشركين هذا رئيسهم وكان معه سبعون من أفراد المشركين فجاء بهم عامر وحده لحالهم قال فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء السبعين كلهم رآهم فقال دعوهم دعوا هؤلاء الأربعة مع سلمة ودعوا هؤلاء السبعين واحد السبعين مع يعني عامر بن الأكوى أخلهم لماذا؟ لأنه تم الصلح إذن ماذا؟ الغادرونهم فنترك الغدر ونحمله وزره عليهم ونحن نكف أيدينا وإلا فالمغرب إذا نقضوا العهد يقتلوا هؤلاء كلهم قال دعوهم يكون لهم بدء الفجور وثناه أي بدء الفجور الخيانة وثناه أي عوده أول وآخره المسؤولية عليهم خلهم فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما نقول تعالى فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله تعالى وهذا معنى قوله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم يعني أسر هؤلاء ولكن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعرض لهم فعفى عنهم هذه الآية سبب نزولها هذه الواقعة الآية كلها قال ثم خرجنا راجعين بعد ذلك تم الصلح وتم العفو الآخر ورجعوا دون أن يعتمروا وهذا لما مراعاتهم لمصلحة المسلمين جميعا وذلك أنهم عاهدهم أن يعطوا لهم الفرصة في العام القادم أما في هذه السنة لا الله أكبر ولذلك امتعض الصحابة رضي الله عنهم وشق عليهم ذلك وقالوا كيف ألسنا على الحق وعدوبنا على الباطل كيف نعطي الدنية في ديننا هذا دنيا دناء لا يمكن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم أمور بهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أبى ذلك وتم ورجعوا يقول من هو هذا سلمة وأفوى ثم رجعنا ثم خرجنا راجعين إلى مدينة فنزلنا منزلا بيننا وبين لحيان جبل لحيان بنو لحيان وبنو لحيان بكسر اللام وفتحها وقبيلة من قبائل العرب وهم مشركون من الأعداء أيضا جبل وهم المشركون يعني معناه نزلنا في أسفل الجبل وبعد الجبل بنو لحيان وبنو لحيان ينتظرون غرة لعلهم يأتون في الليل ويوقعون الواقعة فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحذر قال من يتسلل هذا الجبل ينبغي في هذه الليلة أن نكون على حذر ينام الصحابة رضي الله عنهم تحت الجبل لكن من يقوم بمراعاته فإذا وجد هناك شيئا يصيح علينا ونقوم ونقابل ذلك وهذه مهمته ولذلك قال فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقي هذا الجبل الليلة هذه الجبل الليلة هذه الليلة في هذا الجبل من رقيه وصعد ليطالع بني لحيان استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم، أي جائزته كأنه طليعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا معناه جاسوس جاسوس يسوس له. قال سلمته، فركيت تلك الليلة وأنا كنت صاحب الاستغفار، فركيت تلك الليلة مرتين أو ثلاثة ذلك الجبل، ثم قدمنا المدينة بعد أن بعت هناك، قدمنا المدينة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من الحديبية بظهره أي بمركبه مع رباح، رباح اسم عبد كان يهدم الجمال، غلامي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه. أيضا أرسلني أنا أيضا ليساعده ويحميه، وخرجت معه بماذا؟ بفرس طلحة الذي أخبر أنه كان يخدمه، بفرس طلحة أنديه مع الظهر، أبديه بالباء أي أذهب به إلى البادية، أنديه معناه أنديه معناه أي أرسله إلى الماء قليلا إلى آخر ما أخدمه خدمة، أنديه مع الظهر، مع ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، والظهر معناه كناية عن الجمال التي تركب. فلما أصبحنا أيديتنا في ذلك المكان الذي ذهبنا بالإبل إليه، إذا عبد الرحمن الفزاري هذا من المشركين أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أخذ تلك الجمال فساقه أجمع كلها أخذها وشرد بها يعني غدرا. قال وقتل راعيه، هذا العبد الذي كان معه قتله الراعي. قال فقلت يا رباح، هذا الغلام الذي كان معه، خذ هذا الفرس، وهو فرس أبي طلحة، فأبلغه فرسه طلحة، طلحة بن عبيد الله أحد الأشرة المبشرين بالجنة وليس أبو طلحة. قال فأبلغه طلحة بن عبيد الله من عبيد الله، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على صرحه أي على أنعامه الذين أرسلهم التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم الرعي. قال ثم قمت على أكمته، كان سيد على الجوف. قال ثم قمت على مكان مرتفع فقلت فاستقبلت المدينة، استقبلت المدينة، توجهت المدينة فناديت ثلاثا يا صباحا، معناه أثار أغار عليكم العدو صباحا، وهذه كلمة تقولها العرب عند هجوم العدو، وذلك أن العرب كان عادتهم جاهلية أن يغير بعض القبائل على القبائل، وهذا يعيشون، هذا يعيشون بهذا، يغيروا يقتلوا بعضهم بعضا وينهبون الأموال ويعيشون بهذا. فإذا كل قبيلة على حذر، مثلا واحد يخرج ليطلب بعيرا أو شاة ندت منه، فإذا رأى العدو قد اقترب إلى قبيلته ما يمكن أن يذهب إليهم، بل يصعد على جبل ويقول يا صباحا، معناه أتاكم العدو صباحا، هذا هو معنى. فقال كلمة هذه الكلمة أيضا سلامة رضي الله عنه لأهل المدينة، أتاكم العدو، معناه أغير على سرح النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل بعد أن صح ثلاثة صياحات وأسمع أهل المدينة، ويقول في رواية أخرى وأسمعت ما بين لابتيها، ما بين لابتين المدينة كلها، ما بين الجبلين، كل سمع هذا الصوت ثلاث مرات. ثم ماذا فعل؟ اندفع إلى الأمام. قال ثم خرجت بآثار القوم أرميهم بالنبر، أرمي هؤلاء الذين أغاروا، وأرتجز أقول أنا ابن الأكوائي، واليوم يوم الرضاعي. وقد ذكرنا قصة ذلك الليل الذي كان يرتفع إبله أو ناقته بخلا، على لأنه إذا حلبها تصوي تشرر فيسمع الفقراء ويأتون إليه يقولوا في سبيل الله، وهذا لا يرضى به. فلذلك إذا سود جنح الليل يلتصق بدرعها ويمتصها حتى يشبع وينام، هكذا كان. فضربت العرب مثلا على هذا لبخله يوم الربع، أنتم اللئام، يقول أنا ابن الأكوع الشجاع وأنتم اللئام، هذا معناه يفتخر، وهذا ذي جواز الافتخار في مثل هذا الموقف، يعني ولا تزكوا أنفسكم، هذا يعني جاء له موقف وهذا له موقف آخر. ففي مثل هذا الموضع إظهار الجلادة وإظهار الشجاعة على وجه العدو مطلوب. لذلك قال أنا من الأقوى واليوم يوم الرضاعي، هكذا يرتجس. فألحق رجلا منهم، أي لحقت رجلا من هؤلاء الناس اللي أخ. قال فأصك ساما في رحله، أدخلت سهمي في رحله حتى خلص نصر السهم إلى كتفي، تجاوزه وطعنت كتفه. قال قلت خذها، خذ هذه الرمية وأنا ابن الأقوى واليوم يوم الرضاعي. قال فوالله ما زلت أرميهم وأعكر بهم أجرهم جرحا يعني، وإذا رجع إلي فارس يعني إذا يقولون يتشاورون مع بينهم يقول يرجع منكم فارس جلال من الشجعان، هذا رجل واحد كيف يضر بنا بهذا، يجرحنا كل مرة لازم يرجع له فارس ويقتله، فإذا جاءني فارس ماذا أعمل؟ قال وأعتر، فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة، آتي إلى شجرة وأجلس تحتها، فجلست في أصلها ثم رميته وهو متكئ يعني متترس بها يرمي ذلك الفارس. قال فعقرت به أقتله على طول، هكذا كان رامي حتى إذا تضايق الجبل، أي مشوا مشوا مشوا إلى أن وصلوا إلى بين الجبلين مكان ضيق، فماذا فعلت؟ قال فدخلوا في تضايقه، كلهم دخلوا لي في تضايقين معناه جمعهم ما كانوا ضيق. قال علوت الجبل فوق هذا، علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة يعني أرديهم من فوق الجبل بالحجارة. قال فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير، ما خلق الله من بعير الذي استلبوه من يعني طاح النبي صلى الله عليه وسلم من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته ورائي إلى المدينة يعني، ورأى ظهري وخلوا بيني وبينهم يعني ترك يعني كلما ضايقتهم ورميتهم يتركون بعير يتركون بعير كلها من بعير، حتى ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 ربحا يعني بعد أن خلص الإبيل كلها إلى ورائه إلى المدينة، كذلك أيضا استلب منهم 30 رمحا و30 بردة. قال يستخدمون لماذا؟ لأنهم يريدون أن يجروا وثقل عليهم ذلك وتركوا له، هذه غنيمة لرجل واحد. قال ولا يطرحون شيئا ولا يتركون في الطريق شيئا إلا جعلت آراما من الحجارة علامة ليعرفه المسلمون بأنه من آثار سلمة بن أكوع. وسبب ذلك أن المسلم إذا وجد في الطريق شيئا مرميا ربما لا يلتفت إليه، يقول ربما يكون حق مسلم ويتركه ويمر عليه، لكن إذا كانت في علامة يعرفون أن هذا يعني غنيمة يعني استلبه سلمة، ولذلك أجعل عليها حجارة علامة حتى يأخذها المسلمون الذين سيأتون ورائي. قال ما دام الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، هذا هو الغرض، حتى أتوا مضايقا من الثنية في آخر شيء، جاءوا متضايقا حتى أتوا متضايقا أي مكانا متضايقا من الثنية، من ثنية، الثنية الطريقة بين الجبلين سمى ثنية، فإذا هم قد آتاهم فلان المدني فزار واحد من المشركين من الشجعان وصل إليهم يغيثهم غاثا. قال فجلسوا يتضحون أي يتغدون وقت الضحى يأكلون معه يعني، جلسوا معه لأنهم اطمأنوا لأن هذا رجل شجاع معروف عندهم. قال ف يعني يتغدون وجلسوا على رأس قرن، على رأس يعني قرن الجبل. قال فقال فزارج ذلك الرجل الشجاع، قال من هذا؟ أشوف هناك واحد رجل من هو هذا يعني يستخف به. قالوا ما هذا؟ قال فزاري ما هذا الذي أرى؟ قالوا لقينا من هذا البرحة أي الشدة والقسوة، هذا من الصباح إلى الآن يرمينا ويقتل إلى آخره، هذا الذي لقينا منه، هذا ألا يقوم منكم رجل يقتله؟ قالوا لذلك قال إيه؟ قال لقينا، قال والله ما فارقنا منذ غلس يومنا يعني يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا كلها أخذها واستلبها. قال إذن لذلك قال هذا الشجاع فليقوم إليه نفر منكم جمع أربعة يعني يقتلوا، فصعد إلي منهم أربعة في الجبل يريدون قتل سلمة. قال فلما أمكنوني الكلام اقتربوا إلي وجلوا يسمعون كلامي، قلت هل تعرفوني؟ ما تعرفوني أنا؟ قالوا لا، ومن أنت حتى نعرفك من أنت؟ قال قلت أنا سلمة وأكوع والذي كرم وجه رسول الله صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم لا أطلب منكم رجلا منكم إلا أدركته. الآن لو قلتم مسابقة وفررتم لا بد أدرككم. هكذا أنا شدتي شدة جري ولا ينال. ولو أنا جريت وجريت مرأي ما أحد يدركني. هذا أنا شجاع وأنا سلمة وأقوى. قال لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته ولا يطلب رجل منكم فأدركني. هكذا شيء شأني وأنا أظن أقوى. هذه هي يعني حالتي. قال أحدهم أنا أظن أبتلينا بهذا الرجل وسوف يقول هذا الذي يقول حقا. لو جرينا إليه لما أدركناه ولو جرى إلينا لقتلنا كلنا. إذن قال فرجعوا. إذن خافوا ورجعوا إلى ذلك الرجل. فما مرحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يغيثنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يتخللون الشجر أي يذهبون وثاني خلال الشجر أي وسط الأشجار. قال فإذا أولهم الأخرم الأسدي. هذا صحابي رضي الله تعالى عنه. الأخرم الأسدي اسمه محرز ابن نضلة. هذا كان صحابيا جاء أول من أتاني هو. قال على إذنه أبو قتادة الأنصاري فارس رسول الله كان على ورائه. وعلى إذن المقداد الأسود الشجاع المعروف ثالث مقداد الكندي. قال فأخذت بعنان الأخرمي الذي أول أخذت بعنان فرسي. فقال فولوا مدبرين لما رأوا كثرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشرد هؤلاء اللي أخذ. قال قلت يا أخرم احذرهم لا يقتطعوك لا تذهب إليهم لأنهم سيقطعونك ويقتلونك معنا يقطعونك عن أصحابك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر وأصحابه. قال يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين هذه الشهادة. الله أكبر. خلي فرسي أنا أدخل وسطهم يقتلوني على الشهيد. قال لا تحل بيني وبين الشهادة. قال فخليته. فإنما ناشدني هذه المناشدة تركته وفرسه. قال فالتقى هو وعبد الرحمن الفزاري هذاك. قال فعقر بعبد الرحمن فرسه قطع رجل فرسه وطعنه عبد الرحمن. لكن عبد الرحمن سبق إليه قتل ذلك الأخرم فقتله وتحول على فرسه وأخذ فرسه عبد الرحمن أخذ فرس الأخرم الأسدي وتحول على فرسه ولهق أبو قتادة. وبعد أن قتل الأخرم هذا جاء أبو قتادة بعده أبو قتادة فارس رسول الله ولهق أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن الذي قتل ذلك الصحابي فطعنه فقتله. قال هو الذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم. قال فقتله وتحول أبو قتادة على فرسه ولهق أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن فطعنه فقتله. هو الذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لتبعتهم أعدوا على رجلي أنا ما عندي فرس أنا واصلت المسير على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم سبقتهم أجري ولا غبارهم شيئا وحتى الغبار اختفى ستره الجبال. قال حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب عادلوا من الطريق إلى شعب قبل غروب الشمس فتجمعوا هناك فيه ماء كان بذلك الشعب ماء يريدون أن يستقوا لأنهم عطاش. قال وقال له ذو قرد هذا هو محل الشاهد باب غزوة ذي قرد هذا هو محل الشاهد. لذلك الماء أرادوا أن يشربوا لكن هذا الشجاع الوحيد منعه من ذلك. قال هذا ليشربوا منه وهم عطاش. قال فنظروا إلي أعدوا إليهم أجري أعدوا وراهم فحليتهم عنه أي جلهم يعني أي أزعبهم عنه يعني أجريتهم عنه طلبهم من ذلك الماء فما ذاقوا منه قطرة. قال ويخرجون فيشتدون في ثنية طريق صعيدة من الجبل بين الجبل اشتدوا ينجون بأنفسهم. قال فأعادوا أجري وراهم الآن فألحق رجلا منهم فأصكوا بسام في نغض كتبه يعني نغض الكتب معناهم عظم رقيق في طرف الكتب ضربته بذاك بسامي. قال قلت خذها وأنا من الأقوى واليوم يوم الرضا هكذا على عادته المستمرة. قال يا ثكلة أمه أقوعه بكرة الذي كان في الصباح يحددنا أنت أنت هو؟ قال نعم. قال قلت نعم يا عدو نفسي أنا الذي في الصباح كنت أضربك. قال أقواك بكرة. قال وأردوا فرسين على ثنية. ولما اشتد جريه تركوا فرسين إلى جانب الطريق يعني يتخففون بذلك، وهذه أيضا غنيمة. قال فجئت بما أسقهما أسق الفرسين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولحقني عامر، عمه هذا عامر، بسطيحة فيها ماء، يعني وعاء كربة بسطيحة فيها ماء، مذكة من لبن ممزوج باللبن، وسطيحة فيها ماء، فتوضأت وشربت من ذلك، من إحداهما توضأت ومن إحداهما شربت. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي حليتهم أي أجليتهم عنه، على الماء الذي في الشعب نزله الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الذين تأخروا بعده. قال فقال عنه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبل كلها التي يعني تركها وراء ظهرهم. قال وكل شيء استنقذت من المشركين الذي جعل علي علامة كلها أخذ الله، وكل رمح وبردة، وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من القوم نحر لهم ضيافة يعني. قال وإذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها أي تلك الناقة التي نحرها. قال قلت يا رسول الله خلني فأنتخب، لا زال يعني الله عطشان إلى ملاحقة هؤلاء القوم، خلني فأنتخب من القوم مئة رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر ولا واحد، كلهم نقتلهم ولا إلا قتلته. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجز، أعجبه شجاعة هذا. قال في ضوء النهار فقال يا سلمة يعني أتراك كنت فاعلا، أتراك كنت فاعلا، أتظن تفعل هذا لو أمرتك بهذا تنجز هذا؟ قال قلت نعم والذي أكرمك ما لو يعني ما لي إلا هذا، يعني معناه أخذ يعني من الشجعان 100 وألحقهم حيث لحقوا حيث سكر يعني جلسوا أو حيث نحلوا ونقتلهم جميعا. قال فقال إنهم الآن لا يقرون في أرض غطفان، وهذا علم من علام النبوة، هذا صلى الله عليه وسلم يتحدث عما غاب عن الناس. ثلاثة بحسب علمه ظن عنهم الطريق، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصلوا بلدهم ونحر لهم شخصا جزورا ويريدون أن يتغدوا لكنهم ما تغدوا. قال ماذا؟ قال في غطفان. قال فجاء رجل من غطفان، وفي خلال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبره من الغيب، فجاء رجل من جهة غطفان فسألوه ماذا فعل قوم يعني هؤلاء القوم. قال فنحر له نحر لهم فلان جزورا، فلما كشفوا جلدها ومن الغريب يعني دخل في قلوب الهلع والجزع والجبن، فبينما هم يطبخون ذلك لحم الجزور رأوا غبارا من بعيد وقالوا جاء القوم جاء القوم، ما شاء الله انجو بنفسك وبقي لهم بنياك هكذا إلى هذا الحد. قال رأوا غبارا فقالوا أتاكم القوم، فخرجوا حاربين. قال يعني ما لو تركوا هذا الجزور الذي نحل لهم. فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوا في ذلك المكان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما جهن لهؤلاء، وفيه مدح من أبلى في مثل هذه من الفرسان والرجالة. قال خير فرساننا اليوم أبو قتادة، لأنه قتل ذلك الشجاع ذلك الشجاع وأخذ فرسه، وخير رجالتنا سلمة، وهذه كلها على قدمين سلمة وأكوى، وما ركب فرسا حتى الذي استلبه من العدو ما ركبه بل رده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتح الله عليه وجعل رجليه مباركتين فانتصر على قدميه. قال ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك سهمين، ماذا؟ سهم الفارس، سهم الفارس وسهم الراجل، جمع له لأنه يستحق ذلك. قال فجمعهما لي جميعا، ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الرجوع أحس بالتعب، حس بالتعب، ما ذاك كان نشاط في سبيل الله وإن شاء الله وتحمل كل المشاق، وإن الرجوع أحس بالفتور. قال فأردفني ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على الأضواء على ناقته الأضواء راجعين إلى المدينة. قال فبينما نحن نسير بينما في الطريق حصلت حادثة أخرى. وذلك قال وكان رجل الأنصار لا يسبق شدا، كان رجل الأنصار يسابق الناس ولا يسبق أحد، هذه عادته، كان رجل يجري على قدميه ولا يسابق أحد. فماذا قال ذلك الرجل؟ قال فلما قال فجعل يقول على مسابق إلى المدينة ما عندكم من يسبقني إلى المدينة، يعني هيا بنا امرزوا لي. قال هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك، يردد ذلك الكلام، يعني يفتخر، يعني يفتخر بذلك. فقلت قال فلما سمعت كلامه قلت أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ أما تستحي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ألا تهددهم بهذا بالشد هذا؟ وأنا من أنا يعني أريك؟ قال لا، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا ما أبالي بأحد من الصحابة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عنده قوة روحانية، عنده ملك سيسبقني، وأما غير ذلك فأنا لا أبالي. قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي ذرني فلأسابق الرجل، هذا الرجل الذي يفتخر علينا أنا أسابقه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال إن شئت. ففي مشروعية مسابقة، مشروعية مسابقة على قدمين، وهذا هذا يعتبر يعتبر تمرن أو تمرين على الجهاد في سبيل الله. وقد سمعتم قصة يعني مسابقة أو جري أسامة سلمة بن عفوة رضي الله عنه بهذه القضية، وهذا هي بالتمرن، فينبغي أن يتمرن الناس مسابقة. وأما المسابقة بدون يعني على القدمين بدون جائزة أو بدون يعني جوائز، هذا ما فيه خلاف، وإنما الخلاف في إذا كان هناك جعل، فهذا اختلف العلماء فيه، لأنه قال لا سبق إلا في نصر أو في حافر، فلذلك يقولون يختلفون الفقهاء بهذا. قال قال قلت يا رسول الله، قال إيش؟ قال قلت اذهب إليك، إذن إيه؟ أبدأ أنا الذي سوف أسابقك، اذهب إليك، اذهب إليك، هذا إيه؟ استخفاف به. أول هذا لا تسبقني، نقول نقوم صفا واحدا متساوين حتى نتسابق، لا أقدم أبشر أترى ما أبالي بك، يعني معناه أجري وأنا سألحقك وسأتقدم عليك، هذا مرادي، هذا هو هذا، هذا من شدة جري سلمة رضي الله عنه، انهب ابدأ على بركة الله وأنا سأتك. إذا وثنيت رجلي، وبعد أن ذهب هو ثنيت رجلي عطفتهما فطفرت أي وصبت فعدوت جري، قال فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي نفسي، يعني معنى ذلك قدر شوط أو شوطين خففت وأخذت نفسي، لأني معدا لما سيأتي جري شديد، يعني معنى ذلك هذه حيلة أول الإنسان يعني يشد على نفسه ويجمعه في صدره وبعد ذلك يكون خير، هذا هو مراده. قال شرفه شرفين، قال أسرد نفسي ثم عدوت في إذنه وراءه، قال فربطت عليه شرفا فربطت أي حبست نفسي شرفا أيضا أو شرفين، ثم إني رفعت يعني حتى ألحقه، جريت جريا حتى ألحقه، قال فأصكه بين كتفي، ضربته بين كتفي وراءه يستاهل ما سبقه يعني، قال قلت قال سببت والله، قال أنا أظن خلاص انتهى ما سبق الإنسان، لكنه تأكد أنه سيسبقه من ضرب كتفه سيتقدم عليه، أنا أظن، قال فسبقته إلى المدينة، يقول سلمة رضي الله عنه فسبقته إلى المدينة، قال فوالله ما لبثنا أيضا قضية لاحقة على هذه القضية، قال ما لبثنا إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر، يعني غزوة خيبر كانت هي تلك الغزوة، قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل عمي عامر الذي أعطاه حجفته قال يرتجز بالقوم حينما يمشون، هذا تنشيطا يعني وتخفيفا على الذين يسيرون في الطريق، وكذلك أيضا يقولون الرواحل إذا يعني حد تزداد قوتها، لو ضربتها 20 مرات ما تسمع، وإذا سمعت هداء تجري جري. قالت الله لولا الله ما تدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبت الأقدام إن لاقينا وأنزل سكينة علينا. هذه يرتجز بها عامر بن الأكوع عم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. قلنا سلمة بن عمرو بن الأكوع عمر والد سلمة وأكوع أب له وأب لعامر عامر عمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبه هذا الكلام من هذا من هذا الحادي الذي يحدث بالناس. قال أنا عامر عامر الأكوع أنا الذي أحد. قال غفر لك ربك دعا له المغفرة. قال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم من إنسان يخصه إلا استشهد. هذه سنة الله جرت هكذا. إذا استغفر شخص إذا استغفر الرسول عليه الصلاة والسلام لشخص بمفرده سيستشهد ذلك الشخص. إذن غفر لك ربك هذه معنى وعلامة الشهادة يعني ستستشهد في هذه الواقعة خيبة. قال فعند ذلك فنادى عمر رضي الله عنه كان راكبا أبن خطابه على جمل له كان راكبا يا نبي الله لولا ما أمتعتنا بعامر أي لو تركته وبقي معنا في غزوات القادمة لاستفدنا منه. وأما إذا قلت غفر لك ربك فإنه سيموت سيستشهد في هذه الواقعة يا ليت لو تركته. هكذا قال عمر. قال فلما قدمنا خيبر خرج ملك مرحب هذا يعني كان ملكا لخيبر يخطر بنفسه بسيفه يعني معناه يتبختر بسيفه ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. هكذا يفتخر على المسلمين ويريهم شجاعته ويريهم يعني أنه من لا يغلب. هكذا قال وبرز له عمي عامر عامر هذا الذي شهد أو استخبر له الرسول عليه الصلاة والسلام برز لهذا المجرم فقال قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح أي تاب السلاح بطل مغامر للأعداء. قال فاختلفها ضربتين أي فضرب أحدهم الآخر مرحب وعامر هذا فوقع سيف مرحب مرحبا بفتح الميم وبعضهم ضبطه كمنبر مرحب في خلاف. قال كترس عامر ضرب ترسه يعني حجفته وذهب عامر يسفل له أي يضربه من أسفل. قال فرجع سيفه على نفسه هذا هو آخر الأمر يعني معناه ضرب نفسه بنفسه لأنه رجع ولم يصل إلى مرحب ورجع إلى نفسه فضرب ركبته. قال فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله عرق هذا عرق يموت صاحبه فكانت فيها نفسه أي مات بسبب ضرب نفسه. قال سلمة فخرجت أي خرجت في الناس فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولنا بطل عمل عامر هذه عادة الناس يتحدثون فيما بدا لهم يقولنا بطل جهاد عامر. لماذا؟ لأن من قتل نفسه هذه كبيرة إذا مات بنفسه ولم يقتل ذلك المشرك يعني اليهودي وإنما قتل نفسه بنفسه إذا بطل جهاده هكذا يتحدث. فآلم سلمة هذا الكلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال قتل نفسه. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه هذا الكلام وأنا أبكي. قال فقلت يا رسول الله بطل عمل عامر أي عمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ قال لأن الناس يتحدثون أنه بطل عمل عامر. قال وان قال ذلك من الذي قال ذلك هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم غضب على هذا. قال قلت ناس من أصحابك. قال كذب من قال ذلك هذا كذب. قال بل له أجر مرتين ما هو شيء واحد بل مرتين. ثم أرسلني قال مرتين معناه إنه لجاهد مجاهد وسبق لكم صحيح البخاري قال إنه قال أن مشى بها عربيا الاثنين يعني جهاد نفسه وجهاد للكافر فهذا له رتبتان شهادتين مضاعفتين يعني. ثم أرسلني إلى العالج ثم أرسلني صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أن هذا الأمر أو أمر خيبر لن يكون إلا على يدي علي رضي الله عنه. فتح خيبر لا يكون إلا علي وعلي رضي الله عنه كان رميدا وجاعا عينيه وتركه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ولكنه يعني اشتد وقال كيف أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج وتبعه فلحق به، فجاء هناك في خيبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بحفلي اطلبوا لي عليا لأن عندي مهمة له، قال إلى علي وهو أرمل كان رميدا عينه، قال فأتيت بعليا فجئت بأقوده كان مغمض عينيه، كنت أقوده قود يعني ما نوى يسوق ويقوده، قال وهو أرمل حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبصق بالصاد فبصق بالسين أي بزق في عينيه، قال فبرأ في الساعة نفسها وأضاءت عينته، قال وأعطاه الراية، خذ هذه الراية يعني وأعطاه الراية، خذ هذه الراية ويقول يعني وافتح لنا خيبر، فقال يا رسول الله يعني أقاتلهم حتى يكون مثلنا، قال لا يعني امضي على رسلك وانزل بساحتهم وادعهم إلى الإسلام، فإن يعني أجابوا فذاك وإلا يعني فاستعن بالله ويعني وجاهل. فهكذا أوصى النبي صلى الله عليه أن يرتب له كيف يفتح خيبر، قال فإن ذلك أول من قابل من قابل علي رضي الله عنه ذلك الشجاع، وهو ذلك الشجاع وهو مرحب الذي قتل بسبب أو مات بسبب عامر سبقه، قال فخرج له مرحب فقال قد علمت خيبر أني مرحب شات السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب، فإن ذلك أنشد علي قال علي رضي الله عنه أنا الذي سمتني أم حيدرة كليت غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاعقة إلى السندرة، هكذا نظم أو شعر أو يعني قال شعر علي رضي الله عنه، وهذا معناه أن علي رضي الله عنه اسمه الأول الذي سمته بأمه حيدرة، وحيدرة اسمه من أسماء الأسد يعني تسميه بجدها أسد اسمه سمته بذلك، فلما جاء أبو طالب قال لا اسمي ابني اسمه علي فسمه عليا فاشتهر بذلك فسمه بذلك، ومن الغريب ان مرحب هذا رأى في منامه ان اسدا يأكله، فلما سمع هذا الكلام ارتجل لانه رأى في المنام ان اسدا يقتله، وهي درس من اسماء الاسد، فان ذلك تصافى وقضى الامر عليه وقتله، فهذا هو سبب فزعه، قال فضرب رأس مرحب فقتله يعني مباشرة، ويقال ان علي رضي الله تعالى ما قابله ضربه وقتله، ويقال انه قال له اما قلت اني اتيك وحدي قال من تبعني الحرب خدع، هكذا في بعض التواريخ او السير، لكن على كل حال علي رضي الله عنه قتل مرحب واراح، ثم جاء الى حصن خيبر وكان بابه يعني لا يفتحه ولا يرفعه ولا يعني يقفله إلا 40 رجلا، فأخذ ذلك الباب بيده فانتزعه، ثم بدأ يقاتل وجعله ترسا في يده، قاتل ففتح ذا خيبر ودخل الناس كلهم جميعا وغلبت يهود، فجاء يقال 40 رجل يريد أن يحملوا ما حمله، وسبعة أرادوا أن يقلبوا ظهرا لبطنه وما فيه، هكذا في فتح الباري يعني ذكر في هذا الباب، يقول لا قال هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أو آية من آيات النبوة من علامة النبوة، يعني بارك الله سبحانه وتعالى على يد علي رضي الله عنه حتى فتح خيبر بهذا، قال ومعنى قوله كليه غابات كريه منظر يعني منظري كريه يعني إذا رأيتني يعني معناه تفزع، وفيهم الصائق إلى السندرة أي كيلا وافيا، أو السندرة امرأة كانت تكيل كانت تصنع صاعا وكان أوفى الصياع أوفى الصياع صاعها، فشبه نفسه بذلك يعني معناه قتلا ذريعا سريعا مستوفيا لجميعهم أو مستوعبا لجميعهم، هكذا افتخر علي رضي الله عنه، قال فضرب رأسه من حيث قتله، ثم كان الفتح على يدي علي رضي الله تعالى عنه، قال إبراهيم هذا إبراهيم تلميذ مسلم رحمه الله تعالى رحمهم الله تعالى إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري الفقيه هذا كان راوي صحيح مسلم. يعني رواة صحيح مسلم كثيرون، ولكن المشهور بهذه النسخة التي معنا أو آخر من روى عنه صحيح مسلم هو إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري، وهذا أخذ يعني قرأ صحيح مسلم إلا ثلاثة أفواه، فبالإجازة أو نجادة، وهذه كلها في مواضيعها نبهنا عليها من هنا إلى هنا، هذه وجادة أو إجازة، ومن هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا ثلاث مواضيع، هذه يعني أجازه مسلم فيها أو وجد كتابه، ومع ذلك كل الكتاب على يعني رواية مسلم على رواية إبراهيم بن محمد بن سفيان. وكان من عادته إذا وجد سندا عاليا على مسلم يلحقه بصحيح مسلم، لأن هذا الذي سبق لنا مسلم كان أطول له، ثم وجد سندا عاليا فقال ماذا؟ قال إبراهيم حدثنا محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري، قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، هذا هو العلو، هذا هو العلو. قال ماذا؟ وكان في فيما مضى سند مسلم رحمه الله أبو بكر وأبي شيبة هاشم بن قاسم، أو قال غير عبد الصمد على سند الثاني، وكان أعلى هذا السند أعلى له بالنسبة لإبراهيم. قال ماذا؟ قال إبراهيم بن محمد بن سفيان، قال أربعة وثمانين، قال لا هذا السند الثاني في الشرح، خمسمائة وكم؟ 32، هنا 32، ايوه صح. هنا يقول الحاصل ان ابراهيم هذا ابراهيم ابن محمد ابن عبد الله ابراهيم ابن محمد ابن سفيان ابو اسحاق النيسابوري متوفى سنة 308 تلميذ امام مسلم، وجد الحاصل ان فائدة ذكر ابراهيم بن محمد هذا الاسلام بيان العلو له فيه بخلاف ما في زاد مسلم، وذلك وغرضوا بهذا بيان علو إسلامه الذي ذكروا على إسلامه من طريق مسلم، فإنه وصل إلى عكرمة بواسطتين هنا محمد بن يحيى وعبد الصمد بن عبد الوارث، سواسطتين محمد بن يحيى وعبد الصمد بن عبد الوارث، بينما وصل إليه من طريق مسلم بثلاث وسائل، من هم؟ مسلم وأبو بكر بن أبي شيبة وهاشم بن قاسم في السند الأول، ومسلم وإسحاق بن إبراهيم وأبو عامر العقدي في السند الثاني، هكذا كان وصله. فوجد فرصة، وذلك أنه وجد شيخ أو شيخ مسلم هو محمد بن يحيى الضري النيسابوري شيخ مسلم، وشيخ أيضا إبراهيم تلميذه، فهذا السند وجده أعلى برجل، فلذلك أتى يرفدنا بهذا علو السند. قال عكرمة عن عكرمة بن عمار رحمه الله تعالى بهذا الحديث بطوله أبي السند السابق رحمه الله تعالى، وهذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله، ومن فوائد جواز استقتال المرء نفسه في سبيل الله إرادة الشهادة، وذلك ذلك الرجل قال بالله كذا ناشد قال سلمة للأخ وقال اتركني وهذه الشهادة، فتركه فقتل شهيدا في تلك المعركة. قال ومنها جواز اقتحام الواحد على الجمع إذا كان من أهل النجدة، إذا كان شجاعا لا يعني لا يستبعد ذلك بل يجوز ذلك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل، حدثنا محمد بن يوسف الأزدي السلمي، قال أبو الحسن النيسابوري المعروف بحمدان ثقة حافظ من الحادية عشرة، قال حدثنا النضر محمد هذا الجراشي الأموي الطبقة التاسعة، قال عن عكرمة ابن عمار بهذا بإسناد بهذا الإسناد، وهذه الرواية قال ساقها أبو عوانة بن مسلم بسند المصنف، فقال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي إلى آخره مطولا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تولخنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، وجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غائمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.